إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فنلتقي بفضل الله عز وجل مع درس جديد من دروس شرح نظم البشار عليه رحمة الله. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا وتناولنا باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه، تكلمنا عن موجبات الغسل وعن فرائضه، وبقي معنا السنن والفضائل نكملها بإذن الله، ونبدأ بعون الله عز وجل في الباب الذي بعده. قال الناظم عليه رحمة الله: وخلل الشعر ووالك الوضوء، وسن الاستنشاق والتمضمض، وغسلك اليدين للكوعين، كذاك مسح السمخ الأذنين. وخلل الشعر وبارك الوضوء، هذه تناولناها من ضمن فرائض الوضوء في الدرس الماضي، فالصدر يتعلق بالفرائض، والعجز في البيت يتعلق بالسنن. يعني درسنا اليوم يبدأ من: وسن الاستنشاق والتمضمض، وخلل الشعر وبارك الوضوء. تخليل الشعر والموالات مرت معنا في فرائض الغسل. ثم بدأ بالسنن بقوله: وسن الاستنشاق والتمضمض. مر معنا عند الكلام عن الوضوء أن الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، والاستنثار هو طرحه أيضا بالنفس، والتمضمض هو إدخال الماء للفم وخضخضته داخل الفم ثم مجه، كما مر معنا عند الكلام عن الوضوء. قال: وغسلك اليدين للكوعين، كذلك مسح سمخي الأذنين. إذن السنن التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله أربع سنن: الاستنشاق والمضمضة وغسل اليدين إلى الكوعين ومسح سمخي الأذنين، أي مسح ثقبي الأذنين. طيب، ما هو الدليل على استحباب ذلك؟ وما ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. قالت: بدأ فغسل يديه، فهذا يدل على سنة غسل اليدين ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ومر معنا أن الوضوء للصلاة يكون بالمضمضة وبالاستنشاق، وفيه مسح الأذن أيضا. ثم دل على ذلك أيضا حديث ميمونة رضي الله عنها، صرح بهذه السنن وهذه الأشياء. فعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ يمينه على يساره فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم قال: بيده الأرض فمسحهما بالتراب، بيديه الأرض فمسحهما بالتراب، يعني بعد أن أزل الأذى من فرجه صلى الله عليه وسلم مسح يديه بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه في أول غسله، وكان يتمضمض وكان يستنشق وكان يمسح أذنيه صلى الله عليه وسلم. والسنة هي الصمخ، أي مسح ثقب الأذنين. الصمخ كما مر معنا في الوضوء، أو الصمخان كما مر معنا في الوضوء، هما ثقباء الأذنين، فمسحهما سنة. إذن هذه هي سنن الغسل التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله تعالى، وهذه الأدلة عليها. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر الفضائل، قال: وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس ثلث، وغسل أعضاء الوضوء وحد، وباليمين والأعالي فابتدي. بين رحمه الله أن من فضائل الوضوء غسل الأذى، أي إزالة الأذى من الفرج، أي أن يغسل فرجه، كما مر معنا في حديث ميمونة رضي الله عنها، قالت: أفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه، كما مر معنا في الحديث سابقا. وأيضا في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي بيمينه وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفضيلة الأولى، وهي إزالة الخبث، أن يزيل الأذى من فرجه. قال: ورأسا ثلثي. ورأسا ثلثي أي الفضيلة الثانية التي ذكرها هي تثليث الرأس عند غسله، يعني عند غسله في الغسل أن يصب عليه الرأس على رأسه الماء 3 مرات ويخلله في كل مرة. فهذا من الفضائل أن يثلث رأسه، لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة الغسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات. فقولها 3 مرات يدل على التثليث رضي الله عنها. ثم ذكر الفضيلة الثالثة، قال: وغسل أعضاء الوضوء وحدي، أي أن يقدم أعضاء الوضوء على غيرها لشرف الوضوء. ولحديث عائشة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، أو ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، الحديث الذي مر معنا. إذن فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في بداية غسله كما يتوضأ للصلاة. وقال الملكي عليهم رحمة الله: لا يثلث، يكتفي بمرة واحدة، لأنه لم يأتي في ذكر الحديث التفصيل بأنه كان في وضوئه في الغسل يأتي بذلك 3 مرات كما ورد في أحاديث الوضوء. ومن أهل العلم من قال هو كالوضوء إن شاء ثلث، لكن المشهور عند المالكي رحمه الله أن الفضيلة هي أنه يوحد غسل أعضاء الوضوء. ثم قال الفضيلة الأخيرة التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله في هذا الباب وختم بها، قال: وباليمين والأعالي فابتدي. وباليمين والأعالي فابتدي، أن يبتدئ العبد بيمينه أي بشقه الأيمن، وبالأعالي أي يبدأ بالرأس ثم أعلى البدن وهكذا إلى أسفل، لا يبدأ من أسفل إلى أعلى كما يفعل كثير من الناس، لا، وهذه فضيلة. لكن حتى لو بدأ من أسفل إلى أعلى فإنه أجزأه بإذن الله، لكنه ترك الأولى. فنحن هنا نتحدث عن الفضائل، والدليل على البدء بالأعلى وباليمين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. ونعرف الحلاب لدينا حتى في وقتنا هذا الكلمة متداولة، الآنية التي تكون يملأ فيها الماء. قال فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه صلى الله عليه وسلم. قالت بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، الرأس يدل على أنه يبدأ بالأعلى، وبشق رأسه الأيمن يدل على أنه يبدأ بالأيمن. إذن وبهذا يكون الناظم عليه رحمة الله قد أكمل باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. ثم بدأ الناظم عليه رحمة الله في باب جديد، قال باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته. انتقل عليه رحمة الله إلى باب التيمم، والتيمم في اللغة معناه القصد، يقال يممت فلانا إذا قصدته، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث دون الطيب لتنفقوا منه وتتركوا الإنفاق من الطيب. أما في الاصطلاح فالتيمم هو طهارة ترابية تتعلق بأعضاء مخصوصة وبأفعال مخصوصة تستعمل عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله. أعيد، هي طهارة ترابية تتعلق بأعضاء مخصوصة وبأفعال مخصوصة. أعضاء مخصوصة هي أعضاء التيمم التي ستأتي معنا إما فرضا أو استحبابا، وبأفعال مخصوصة فعل التيمم تستعمل عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله أي عن استعمال الماء، وسيأتي معنا تفصيل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وقد دلت أدلة الكتاب والسنة والإجماع أيضا على مشروعية التيمم، فمن الكتاب يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هذه آية المائدة. وأيضا كما قلنا دلت على ذلك نصوص السنة، فمن ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاثة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وأيضا ما جاء عن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وكانوا في سفر، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، يعني التفت فوجد رجلا لم يصلي معهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد ما صعد على الأرض من تراب أو رمل أو حجارة بقيت على أصل خلقتها. فهذه أدلة، والحديث متوافرة كثيرة في الباب، لكن يكفي هذا، الآية والحديث التي ذكرناها تكفي بإذن الله تبارك وتعالى. والمشهور عند المالكية أن التيمم مبيح للصلاة، وأنه غير رافع للحدث، يعني فقط هو لانعدام الماء والعجز عنه استعمل حتى يستبيح العبد الصلاة من خلاله، وأنه لا يرفع الحدث. إذن هذا مشهور المالكية، وهو أيضا المعتمد عند الحنابلة وعند الشافعية. والقول الثاني عند المالكية، وأيضا هو قول آخر عند الحنابلة وعند الشافعية، وهو مذهب الحنفية، أن التيمم يرفع الحدث، أي أنه طهارة قائمة بذاتها، واستدلوا على ذلك بالآية، قال الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قال بعد أن ذكر التيمم قال الله عز وجل يريد ليطهركم، فدل أنه طهارة. القائمة بذاتها، والأمر فيه سعة، ولكن يترتب عليه بالطبع مسائل حكمية سنذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن المشهور كما قلنا بأنه لا يرفع الحدث، بل هو مبيح للصلاة، والخلاف هذا مشهور بين العلماء كما ذكرت. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لجمعة أو سنة. بيّن الناظم عليه رحمة الله أن المتيممين ثلاثة أقسام: مريض لا يقدر على استعمال الماء، ومسافر فاقد للماء أو ليس عنده كفايته من الماء الذي معه من الماء يحتاجه إلى الشرب ولحاجته ونحو ذلك. والثالث هو الحاضر الصحيح. قال المريض والمسافر، ثم قال وأما الحاضر إن صح. فهؤلاء هم المتيممون الثلاثة، أو من لهم الحق في التيمم، لكن فصل وفرق بينهم. قال تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، أي إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع استعمال الماء أو يعجز عنه أو لغيرها من الأسباب كما ستأتي معنا، والمسافر الذي لا يجد ما يكفي من الماء أو ليس عنده ماء أصلا، فهؤلاء يجوز لهم التيمم للفرض وللنفل استقلالا، يعني سواء تيمم للفرض وحده أو للنفل وحده أو للفرض وصلى به النفل. فهؤلاء إذن يتيممون للفرض وللنفل. قال وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت، يعني الحاضر وهو المقيم الذي لا يجد الماء فإنه لا يتيمم إذا فقد الماء إلا لأداء فرضه، إلا لأداء الصلوات وفي جنازة تعينت، يعني إذا وجبت عليه الجنازة. والجنازة كما تعلمون هي فرض كفاية، لكن إذا تعينت جاز له أن يتيمم لها، يعني لو لم تتعين فإنه قالوا لا يتيمم لها. كيف تتعين الجنازة؟ بأن لا يوجد مصل على الميت غيره. قالوا ويخشى أنه لو أخر حتى يأتي من يصلي عليه أن تتغير حالة الميت، أو قالوا إذا لم يوجد في المصلين متوضئ أو مريض أو مسافر من فرضه التيمم، المريض والمسافر كما قلنا فرضه التيمم، إذا لم يوجد متوضئ من الحاضرين متوضئون أو لم يوجد مريض أو مسافر فرضه التيمم، فحينها أي كان الحاضرون جميعا من المقيمين وأصحى، أي ليسوا مرضى، فقط هم لم يجدوا الماء، عدموا الماء، فحينها يتعين عليهم فيتيمم بعضهم لأداء الصلاة على الجنازة. فهذه أمثلة على الأحوال التي تتعين فيها الجنازة، فحينها جاز له التيمم. أما إذا لم تتعين، يعني وجد من هو متوضئ أو وجد مريض أو مسافر تيمم، فحينها وكان هو حاضرا صحيحا لا يتيمم الجنازة على مشهور مذهب المالكية، ولا يتيمم إلا للفرض كما مر معنا أو في الجنازة إذا تعينت. قال لا جمعة أو سنة، يعني أيضا هذا الحاضر الصحيح، نتكلم عن الحاضر الصحيح ليس المريض والمسافر. المريض والمسافر كما مر معنا، انتبهوا معي لأن الأمر قد يكون فيه قد يختلط على بعضكم، المريض والمسافر يتيمم للفرض والنفل عند المالكية بما في ذلك الجمعة. لكن أن الكلام الآن عن القسم الثالث الذي هو الحاضر الصحيح، قلنا يتيمم إن عادم الماء للفرض أو للجنازة إذا تعينت، لكنه لا يتيمم لصلاة الجمعة على المشهور. لماذا؟ قالوا لأنه على المشهور الجمعة، قالوا هي بدل عن الظهر. قالوا فهذا المقيم الصحيح إن فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر وهي الأصل. قالوا فلا يتيمم للجمعة لأنها كما قلنا ليست فرض يومه ولكنها بدل عن الظهر. هذا هو القول المشهور، ولكنه قول ضعيف مع أنه مشهور. لكن العلماء رحمه الله المالكية يقولون هو ضعيف، والقول الصواب وإن كان ليس هو المشهور أن الجمعة هي فرض يومها، يعني هي فريضة مستقلة في يوم الجمعة وليست تقوم مقام الظهر. أصحاب القول الأول قالوا الأصل الظهر والجمعة تقوم مقامها أو بدل عنها. لذلك الصحيح الحاضر، أي الحاضر نقول الحاضر يعني نقصد به المقيم، قالوا هذا الأخير إن لم يجد الماء قالوا لا يتيمم للجمعة لأنه يصلي بدلها الظهر وهو الأصل قالوا. أما الآخرون وهو القول الصواب كما قلنا وإن كان ليس المشهور، فقالوا بأن الجمعة هي فرض يوم الجمعة وليست بدلا عن الظهر، لذلك قالوا هو مثل المريض والمسافر يتيمم لصلاة الجمعة إن عدم الماء ولو كان مقيما صحيحا أو سنة. أيضا قالوا هذا الحاضر الصحيح، الآن مع القسم الثالث الحاضر الصحيح كما قلنا، القسم الأول المريض، الثاني المسافر الذي لم يجد الماء أو لم يجد ما يكفيه، والثالث هو الحاضر الصحيح. فهذا أيضا قالوا في قوله لا جمعة بيناها أو السنة، أيضا قالوا لا يتيمم لأداء السنة استقلالا، يعني أراد أن يتنفل وهو حاضر مقيم ولم يجد ماء قالوا لا يتيمم استقلالا، ولكن لا يتيمم استقلالا لأداء سنة، ولكن لو تيمم لأداء فرض ثم صلى السنة أجزأه ذلك بإذن الله. قالوا لكن لا يتيمم السنة استقلالا. ثم قال رحمه الله إن عدموا كفاية من ماء أو خافضوا سقم مزيد الداء أو من حدوث الداء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفا. بعد ذكر أقسام أو أصناف الناس الذين يشرع لهم التيمم الثلاثة الذين ذكرهم، انتقل إلى بيان الأسباب التي تبيح الانتقال من الوضوء أو من الغسل إلى التيمم لهؤلاء الثلاثة. قال إن عدموا كفاية من ماء، أي هؤلاء يجوز لهم التيمم إن لم يجدوا ما يكفيهم من الماء، ومن باب أولى إن لم يجدوا الماء أصلا. يعني إذا قال إن عدموا كفاية من ماء يتيممون، فإن لم يجدوا الماء أصلا فهو أولى لهم في أن يتيمموا. وكفايات الماء ما هي؟ قالوا التي تكفي بالنسبة للمتوضئ، التي تكفي لأعضاء الوضوء الفرض الأربعة المذكورة في الآية، الوجه واليدين إلى المرفقين والرأس والرجلين. الكفاية من الماء لا يعتبر فيها السنن والفضائل، لا الفرائض. فإن لم يجد ما يكفيه للأعضاء المذكورة الأربعة الفرائض فهذا يسمى عادما للماء. أو خاف ذو سقم مزيد الداء، السقم جلكم الله هو المرض، أي من أسباب التي تبيح للعبد التيمم إذا كان مريضا. قال خاف ذو سقم، يعني هو ذو سقم يعني هو مريض أصلا. أو خاف ذو سقم مزيد الداء، يعني هو مريض يمكنه أن يستعمل الماء، ولكن يخاف باستعمال الماء أو يغلب على ظنه باستعمال الماء أنه سيزيده مرضا على مرضه الذي هو فيه. قال أو من حدوث الداء. أصلا هو يعني صحيح يستطيع أن يستعمل الماء، لكن يغلب على ظنه ومن باب أولى لو تيقن أنه لو استعمل الماء فإنه سيمرض وسيصيبه داء أجلكم الله، هذا أيضا يتيمم. قال أو بطء الشفاء، يعني هو مريض الأول خاف من زيادة المرض، والثاني خاف من أن يمرض وهو ليس مريض، والثالث مريض ولم يخف زيادة الداء ولكن خاف من بطء الشفاء، أي خاف أنه لو استعمل الماء فإن شفاءه وبرأه سيتأخر، فهذا يجوز له التيمم. طيب كيف يعرف ذلك؟ قال بعادة أو عن طبيب عارف. يعرف هذا، تعرف هذه الأمور، أي أنه يعرف إن كان هذا الأمر أي استعماله للماء سيزيد من مرضه أو سيتسبب في مرضه أو سيكون مبطئا ومؤخرا لشفائه، يعرف بعادته، يعرف الإنسان عادة جسمه وعادة عادة الناس من مثله أو الذين هم في بنيته في البيئة التي هو فيها أو هم فيها، فهذه العادة تعتبر للحكم إن كان سيصيبه استعمال الماء بالداء أو في تسبب في بطء الشفاء أو نحو ذلك، أو عن طبيب عارف. يعني الحالة الأولى بعتاد هو يعني يعرف نفسه أنه له ماء يعني سيخرج إلى البرد والصقيع مثلا، يعرف أنه كلما يتوضأ في ذاك المكان فإنه يمرض مثلا، أو كان مريضا كلما توضأ وخرج أصابه الصقيع والبرد فيتأخر شفاءه نحو ذلك، فهذا بالعادة يعرف، أو من عن طبيب عارف. فالطبيب العارف قال ولو كان كافرا الذي ينصحه بأنه لا يستعمل الماء لأن الماء سيتسبب له في المرض أو سيزيد في مرضه أو سيكون سببا في بطء شفائه، فحينها يكون مباحا له أن يتيمم. ثم قال رحمه الله أو إن على نفس ومال خاف أو ثمن الماء نما إجحاف أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب. أزال يبين هنا ما يبيح للإنسان التيمم. قال أو إن على نفس ومال خاف، أي خاف على نفسه الهلاك أو الأذى أو الضرر إن ذهب يبحث عن الماء ويطلب الماء، أو خاف على ماله من التلف كخوفه من السبع مثلا، إذا يعرف أنه يمكن أن يجد الماء في مكان ولكنه لو ذهب إليه فإنه سيتعرض إلى أذى السباع أو إلى اللصوص أو إلى قطاع الطرق، أو لو أنه ذهب فإنه سيعرض ماله للتلف بأنهم قد يفتكون ماله، أو أن ذهب لا يبقى أحد عند ماله فقد يأتي اللصوص ويأخذونه، فهذا كله مما يبيح له أن يتيمم حتى إن كان يعرف أن المكان الذي فيه الماء قريب، لكنه لو ذهب إليه فإنه يعرض نفسه أو ماله للهلاك أو التلف. قال أو ثمن الماء إنما إجحاف، أيضا مما يجيز له التيمم أن يرتفع ثمن الماء. قال نما إجحاف أي زاد زيادة كبيرة. طيب ما هو مقدار هذه الزيادة؟ كثير من العلماء قالوا إذا زاد الماء عن ثلثه، يعني نقول مثلا الماء بدينار ونصف نقول الذي يحتاجه للوضوء مثلا، فإذا زاد الثلث يعني نصف دينار آخر، يعني صار بدينارين في هذا الحد، فإنه يشتريه ويتوضأ. لكن قالوا إن زاد عن الثلث، يعني كما قلنا هو بدينار ونصف، الثلث هو نصف دينار، فإذا مثلا زاد بدينار، مثلا دينار نتكلم دينار بتقويمنا واستعمالنا في هذا الزمن، وإلا فالدينار فإنه 4 غرامات ونصف من الذهب، لكن دينار أو درهم بمفهوم الناس اليوم. فمثلا لو كان بدينار ونصف ثم صار الماء سعره بدينار ونصف، قالوا فإنه يتركه حتى لو كان غنيا على المشهور. وهناك ما قال إن كان غنيا يشتريه. فإذا زاد ثمن الماء وزيادة مجحفة كبيرة فإنه جاز له أن يتيمم. أتكلم عن الجواز، وإلا إن أراده أن يشتريه حتى مع تلك الزيادة فله ذلك، لكن نتكلم عن الرخصة له في التيمم، أن لا تجاوز تلك الزيادة الثلث من قيمة الماء الذي يحتاجه للوضوء. قال: أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختيار إن ذهب. أيضا هذا مما يبيح له التيمم، وهو أن يخاف باستعمال الماء أو بالذهاب لطلب الماء خروج الوقت الاختياري، إن كان في الوقت الاختياري طبعا، إن ذهب يستعمل الماء أو ذهب يطلبه. يعني فرق بين الاستعمال والطلب، ما الفرق بينهما؟ الاستعمال أي وجد الماء ويستعمله، لكنه إن توضأ لم يبقى له وقت ليدرك الصلاة، وإدراكها عند المالكية يكون بركعة مع سجدتيه. فإذا كان سيستعمل الماء وسيخرج الوقت بذاك الاستعمال أن يدرك ركعة بسجدتيها فإنه يتم. أو الطلب، يعني إذا ذهب يطلب الماء ويبحث عنه إلى أن يجده ويتوضأ يخرج أيضا الوقت الاختياري ولا يدرك ركعة بسجدتيها. قالوا إذن هذا هو الآخر يتيمم. ثم قال رحمه الله: فروضه 50 صعيد طهرا وانوي استباحة وسم الأكبر. بدأ رحمه الله هنا بالكلام عن فروض التيمم، وهذا بإذن الله نتركه للدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم بما قلنا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.